لها أخ قاسي عليها، يمن دوما عليها بما يعطيها، ويحرش عليها أمها، يفسد بينها وبين أمها، فقاطعته، هل تأثم؟ أقول لا تطيل القطيعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أنه أمره أو استحب له أن يواصل الصلة ولا يقطعها، وأن يواصل العطاء ولا يمنع، وأن يواصل الحلم فلا يجهل، وأن يواصل العفو فلا يؤاخذ. هذا فيما يتعلق بالأرحام، فقدر الاستطاعة صلي رحمك قدر استطاعتك، إلا إذا كان سيحل بك فساد لا تتحملين فلا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.